إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهاتان قراءتان في مجلس اليوم الأحد، إحداهما في المصطلح ومن كتاب نزهة النظر بشرح نخبة الفكر، وقد أتينا على آخره، والأخرى من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقد مر بنا نوعان مهمان ذكرهما الحافظ ابن حجر ضمن النخبة وشرحها النزهة، وهما الطبقات والمواليد والوفيات. وأما النوع الثاني فهو المواليد والوفيات. ذكر رحمه الله أنه بمعرفة مواليد الرواة، أي تواريخ ولادتهم ووفياتهم أو وفياتهم، يعرف أو يحصل الأمن من دعوى المدعي للقاء بعض الرواة وهو لم يلتقي بهم أيضا ذكر فيما ذكر فيما مر معرفة بلدان الرواة وأوطانهم، ثم ذكر رحمه الله تعالى أن فائدة ذلك الأمن من تداخل الاسمين إذا كان من باب المتفق والمفترق، الأمن من باب تداخل الاسمين أو تداخل الرواة ببعضهم وعدم التمييز بينهم إذا كانوا من باب المتفق والمفترق. ثم انتقل بنا إلى مراتب الجرح والتعديل، وذكرت أن الجرح المراد به وصف الراوي من قبل أئمة الجرح والتعديل، بما يقتضي تليين روايته أو تضعيفها أو ردها. وبينت في حينها أن المراد بالتليين هو وصف الراوي بجرح غير مفسد، كما ذكر ذلك الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى. وتضعيفه أيضا، هذا التضعيف مما لا يفسد الراوي ولا يحول بين الانتفاع بمرويه وبين مروي غيره في حالة الاشتراك بينهما، فهو يعتضد في نفسه ويعضد غيره. أما ما يتعلق بالترك، وهي الصفات التي توجب ترك الراوي، وسيأتي مزيد ذكر لهذه الصفات. أخذنا هذا، وقفنا عند مراتب التعديل، وقفنا. طيب، نعم، أو ترك الراوي، وهي الصفات التي توجب طرح روايات هذا الراوي وعدم الاعتضاد بها والاعتداد بها، فلا تتقوى في نفسها ولا تقوي غيرها. وذكرت بعض الألقاب من ذلك: اتهام الراوي بالكذب أو رميه بالكذب واتهامه به وكونه متروكا أو ضعيفا جدا أو واهن أو يسرق الحديث وما شابه ذلك من الصفات التي توجب طرح ورد رواية الراوي، فلا تتقوى روايته في نفسها ولا تقوي غيرها. نعم، الجرح مراتب، أخذنا هذا؟ نعم أخذنا. طيب، نعيده حتى ننتقل إلى التعديل، نعيد الجرح. نعم، وللجرح مراتب. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وللجرح مراتب، أسوأها الوصف بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأكذب الناس، وكذا قولهم إليه المنتهى في الوضع أو هو ركن الكذب ونحو ذلك. نعم، قال: وللجرح مراتب، وأسوأها الوصف بما دل على المبالغة فيه، يعني بتكذيب الراوي. قال: وأصرح ذلك، أصرح تلكم المراتب في الجرح وأسوأها، قال: وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأكذب الناس، كأن يقال في هذا الراوي أكذب الناس وإليه المنتهى في الكذب. قال: وكذا قولهم إليه المنتهى في الوضع أو في الكذب. الكذب تارة يعبر عنه بالوضع، حديث يقال فيه موضوع، ويقال فيه مكذوب، ويقال فيه مصنوع، وكلها بمعنى الكذب والاختلاق على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والكذب من أعظم الذنوب والخطيئات، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والكذب له صور، منها أن يختلق حديثا وينسبه كلاما وينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد يقع هذا في أوساط فيها علم وليس بمغرضين، كما قيل في بعض المتفقهة أنه مستجاز إذا وافق الكلام كلام العالم القياس الجلي صحت نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا كذب يدخل صاحبه ضمن هذا الوعيد الشديد في هذا الحديث المتواتر الذي تجاوز رواته 70 راويا: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فإن قال قائل: أنا لا أكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن أكذب لرسول الله في نصرة دينه ولنشر سنة نبيه وترغيب الناس، فهذا لا يخرج من دائرة الكذب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وكذا من استجاز لنفسه إثباتا أو نفيا، سواء كان له علم أو من طلاب العلم، أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا مظنونا أو مشكوكا في ثبوته وصحته، فإنه لا يعفى من الكذب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حدث بحديث يرى أن يظن، يشك فيه، يرى أنه كذب، فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين، أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. كذلك فيما يتعلق بتجديد معلومة الإنسان، لأن بعض الناس قد لا يجدد معلوماته، فما يتعلق بذهنه وذاكرته وحافظته ومعلوماته ومحتوى فكره ورصيد عقله قديم، لا يكلف نفسه أن ينظر وأن يراجع وأن يطالع، فيقول: أنا ما أعلم في هذا شيء، أو أن هذا هو السنة. وهذا بلا ريب أنه ما يعفيه عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما إذا كان مشارا إليه بالبنان، وينبغي أن يرد الأمر إلى نصابه، وأن يأتي البيوت من أبوابها، وأن يقول: الله أعلم، الله أعلم، ويكثر، فمن قال لا أعلم فقد برئ وسلم. ولكن من تجرأ وأقحم نفسه فيما لا علم لها به، كنسبة حديث إلى رسول الله أو سنة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذا لم تكن ذاكرته عليلة وحافظته كليلة، أو قد أخطأ، فإن هذا ضرب من ضروب الكذب. أيضا صورة خامسة أو وجه خامس: اللحن في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عد لدى المحدثين والعلماء عد اللحن ضربا من ضروب الكذب، كما قال قائلهم: فإنك مهما لحنت في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد كذبت عليه، لأنه أفصح من نطق بالضاد صلى الله عليه وآله وسلم. فعندما تلحن في حديثه وتنسب هذا الحديث إلى رسول الله فإنك قد وقعت في صورة أشبه ما تكون بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، وكذا قولهم إليه المنتهى في الوضع أو هو ركن الكذب ونحو ذلك. نعم، قال: ثم دجال أو وضاع أو كذاب، لأنها وإن كان فيها نوع مبالغة لكنها دون التي قبلها. التي قبلها أكذب الناس، ركن من أركان الكذب، ركن الكذب، إليه المنتهى في الكذب. دونها دجال، وضاع، كذاب، وهذه تدل على أن من وصف بهذه الصفات كذاب دجال وضاع، يضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد فرق العلماء بين من يكذب على رسول الله فوصفوه بأنه كذاب، ومن يكذب فيما بينه وبين الناس فقالوا متهم بالكذب، فقالوا متهم بالكذب، وهذا كذاب وهذا كذاب، لكن شتان بين من يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصموه ووصفوه بأنه كذاب، أي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما من يتهم بالكذب فيما بينه في حديثه بينه وبين الناس، أو ينفرد بأصول لا تعرف لدى أهلها، فإن هذا أيضا ضرب من ضروب الاتهام بالكذب، ضرب من ضروب الاتهام بالكذب، لأنها وإن كان فيها نوع مبالغة لكنها دون التي قبلها. نعم، قال: وأسهلها، أي الألفاظ الدالة على الجرح، قولهم فلان لين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال. أعلى الجرح أن يقال على سبيل المبالغة، وهذه المبالغة في محلها، لأنهم لو لم يؤثر عمن وصفوه بهذه الألقاب التي تدل على أن ما يقع منه كذب على رسول الله وبكثرة وبشناعة، وصفوه بأرفع وهو في الحقيقة أردأ أنواع الجرح، فقالوا إليه المنتهى بالكذب، دون هذا كله قولهم لين، يعني فيه ضعف، فيه لين، لين فيه لين، أو سيء الحفظ، يعني حفظه ليس بضابط لحفظه، لأن الضبط يعرف بحفظ الراوي لحديثه ومرويه منذ سماعه إلى حين أدائه، لا يرتج عليه حفظه. فإذا بدأ الحفظ يضطرب وبدأ الخلاف يدب لأحاديث يشارك فيها ويخالف ويخالف عليها، عند ذلك يعطيه العلماء سوء الحفظ، صفة سوء الحفظ، أو فيه أدنى مقال، أو فيه أدنى مقال، كأن يقال فيه ضعف أو فيه لين أو في حفظه شيء. نعم، قال: وبين أسوأ الجرح وأسهله مراتب لا تخفى. أسوأ الجرح إليه منتهى في الكذب، أيسر الجرح، أيسر الجرح بأن يقال فيه لين أو سيء الحفظ أو فيه ضعف أو فيه أدنى مقال، بينهما مراتب. فكذاب متهم بالكذب متروك، يسرق الحديث واهن ضعيف جدا، ضعيف مدلس يرسل يروي عن الضعفاء لا ينتقي في حديثه، إلى فيه لين سيء الحفظ فيه أدنى مقال. نعم، قال: فقولهم متروك أو ساقط أو فاحش الغلط أو منكر الحديث أشد من قولهم ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال. هذه هي المراتب التي يذكرها الحافظ ابن حجر، تدل على دقة أهل الحديث وتدل على ضبطهم للرواة ولمروياتهم معا، حيث إن هؤلاء مع كونهم ضعفاء وكونهم مجروحين لكنهم ليسوا في درجة سواء. لاحظ الآن هذا أشار، وهذا من فقه الحافظ ابن حجر، قال بين الأرفع وبين الأدنى، وهو فيه أدنى مقال يقول مراتب. هذا يعرف عند أهل الحديث ويعرف عند طلاب الحديث والحديثيين من المشتغلين بالحديث، هذه الإشارة للأرفع والأدنى تنبئ عن فقه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إلى أن ما بين هاتين المرتبتين مراتب. لكن هذا مختصر، نخبة منتخب، والنخب والمنتقيات يتطلب فيها أو يطلب فيها الاختصار والانتقاء والانتخاب، ولا يطلب فيها السرد والاستطراد. قال رحمه الله: فقولهم متروك وبين أسوأ انتهينا. فقولهم متروك، المتروك هو من اتصف بصفة استحق بسببها أو بموجبها الترك. المتروك هو من اتصف بصفة استحق بموجبها أو بسببها الترك. وقد أثر عن أحمد بن صالح المصري والنسائي عبارة ذهبية تصلح لضبط من يترك، فقد أثر عن هذين الإمامين النسائي وأحمد بن صالح المصري، وهذا من اللطائف لكونهما قرينان، قولهم لا يترك حديث الراوي حتى يجتمع الجميع على تركه. انتبه للعبارة، لا يترك حديث الراوي حتى يجتمع الجميع على تركه. قال علي القاري رحمه الله: ولعل قولته هاهنا وقد تفرد بها في هذا المقام، وهو مقام فقه وتدبر وتأمل لهذا المقام في مصطلح الحديث، قال يعني الأكثر حتى يجتمع الجميع، قال يعني الأكثر، حذرا من أن يوصف الراوي بالترك من بعض الأئمة دون بعضهم الآخر. ولذلك كان علي القاري رحمه الله فقيها حين شرح هذه العبارة، فقال حتى يجتمع الجميع يعني الأكثر. وإذا أردنا أن نذكر مثالا وبالمثال يتضح المقال، إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، تتابع عدد من الأئمة على تركه، قالوا متروك، بل كذبه بعضهم، بل قال الإمام أحمد اجتمعت فيه كل بلية، قدري، جهمي، رافضي. ومع هذا نجد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يحسن الظن به ويقول هو ثقة، ويقول لأن يخر إبراهيم من السماء أحب إليه من أن يكذب. ما يكذب، أنتم ثبت عندكم كذب، أنا ما ثبت عندي كذب. ولذلك جاء علي القاري فقال حتى يجتمع الجميع على تركه، مقالة مروية عن الإمامين أحمد بن صالح المصري والنسائي، قال يعني الأكثر. شوف هذا الأكثرية هنا، نحن العدد الأصل فيه أننا ما نعتبر العدد، لا سيما إذا كانوا على خلاف الحق. ولذا كما قال الله تبارك وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. لكن العدد معتبر، والعدد عند علماء الأصول لا مفهوم له، إن تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم، ها؟ يعني لو زاد إلى 1000 مرة فهم داخلون أعني المنافقين نفاقا أكبر ضمن عدم المغفرة، كما قال الله تبارك وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لكن العدد قد يعتبر في بعض القواعد والضوابط مثل الفقهية، وهنا عندنا الاصطلاحية. الفقهية مثل قول أحمد رحمه الله تعالى: 3 لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، من أم قوما وهم له كارهون. مشكل جدا، ما في مسجد من المساجد إلا وتجد بعض الناس يكره هذا الإمام. ولذلك وردت عبارة الإمام أحمد قال حتى يكرهه جل من في المسجد أكثر من في المسجد. أما الواحد والاثنين لا عبرة للناس أذواق. سبحان الله، أقول الناس أذواق، ما دخل في قلبه ذلك الإمام فيبغض الصلاة وراءه ولا يحبه، اثنان وثلاثة ما يؤثر. قال الإمام أحمد حتى يبغضه ويكره إمامته أكثر من في المسجد. عند ذلك ممكن ينطبق عليهم قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنتم شهداء الله في الأرض، فهذا هنا العدد معتبر. لا يقال لا عبرة 90% في المسجد يكرهون الإمام، لا عبرة يا عمي أم الناس ولا عليك. انتبه، المسألة خطيرة. 90% بالمسجد، 80% يكرهون إمامة هذا الإمام، ينبغي عليه أن يرتحل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنتم شهداء الله في الأرض، لا سيما إذا فسر الجرح وشرح، والله نكرهه لأنه يطيل، خلاص انتهت القضية، أنت ما عندك قدرة على عدم الإطالة، تنحى، لأن جل أكثر من في المسجد يكره إمامتك. وكذلك فيما يتعلق هنا فيما بين أيدينا، قال رحمه الله فيما يتعلق بالترك، لا حتى يجتمع الجميع على تركه، يعني الأكثر على تركه، حتى يجتمع الجميع يعني الأكثر على تركه. نعم، باعتبار الطبقة الواحدة في الترك، لا، الترك قد يتردد عن أهل طبقات عديدة، قد تأتي صفة الترك من أهل الطبقات المتعددة، يعني يتركه معاصروه، ويتركه من جاء بعده، ويتركه من جاء في الطبقة الثالثة وهلم جرة، بل قد يتردد الترك في طبقة متأخرة وعت وجمعت من مروياته ما لم يدركه معاصروه. فليس الاستيعاب للجرد والاستقراء لمروية يكون دائما في من هم في طبقته وهم معاصرون له. طيب، قال رحمه الله أو ساقط اسم الله أيوة. فقوله متروك، إذا من الذي يستحق الترك؟ أن يروي ما لا يعرفه المعروفون، أن يكون ضعيف جدا، أن ينفرد ويستقل مخالفا لمرويات المعروفين والثقات والأئمة المشهورين، أو ساقط. ساقط يعني أيضا في درجة واه ضعيف جدا، لا يعتد بمروية، ويكثر منها الإمامان الجوزجاني وابن حبان، أو فاحش الغلط ليس يغلط فحسب، بل يفحش غلطه إلى درجة أن يأتي بألفاظ غاية في البشاعة وتستشنع مثل هذه الألفاظ، فهذا يطلق على غلطه هذا الكثير والمتكرر مع وجود نوعيات وكيفيات، يطلق عليه فاحش الغلط. ومنكر الحديث معناه أنه يكثر، أن الراوي يكثر من روايات أو من رواية الأحاديث المنكرة المستشنعة، وهذه عند الأئمة تعني الترك والوهاء والطرح وعدم الاعتبار. وكذلك التقطت عن بعض الأئمة الذين لهم أنفاس لينة ولهم أدب فيما يطلقون، وقلما يطلقون التكذيب على الكذاب، مثل الإمام البخاري رحمه الله تعالى يقول سكتوا عنه فيه نظر، ها إن اشتد يقول منكر الحديث، وقد يكون الموصوف بهذه الصفات كذاب، لكنه مثل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يريد كذاب، لكن ما يكثر من لفظة كذاب، يقول سكت عنه فيه نظر، إن اشتد قال منكر الحديث، وهذه تعني أنه لا تحل الرواية عن هذا الإمام، لا تحل الرواية عن هذا الراوي عند هذا الإمام. وكذا الإمام الشافعي رحمه الله سمع مرة أحد طلابه يقول فلان كذاب، فلان دجال، فقال له يا بني لا تقل كذاب، اكس ألفاظك أحسنها، لكن قل فلان فيه نظر، فلان فيه كذا. لكن على كل حال جمهور وأهل الحديث وعلماء الجرح والتعديل يطلقون العبارة صريحة صارخة مدوية في من وقع في هذه الآفات والجروح، لأن هذا ليس من باب الغيبة، هذا ليس من باب الغيبة، وهم كانوا أدرك الناس للفرق بين الغيبة والنميمة، بين الغيبة وبين الجرح والنصح الواجبين. فمن أطلقوا فيه ضعيف، ومن أطلقوا فيه ولذلك لما قيل لأحد المحدثين، قيل له: ألا تخشى أن يكون هؤلاء الذين تكلمت فيهم، الذين تكلمت فيهم خصماؤك وغرماؤك يوم القيامة؟ فقال على الفور: الجواب موجود، لأن هذا الكلام اعتقاد وهذا التجريح اعتقاد، انتبه لهذه القضية. قال: لأن يأتي هؤلاء فيكونون خصمائي وغرمائي يوم القيامة أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: لما لم تذب عن سنتي؟ انتبه. فإذا رأيت عالما معتدلا ما أخذ عنه تشديد ولا تنطع يسأل عن فلان فيقول: لي نعم فلان، انتبه، احذر، له سقطات في العقيدة، له هنات في المنهج، له انحراف في بعض الاختيارات، ينسب شيئا إلى رسول الله لم يقله رسول الله، لا تقل: يا شيخ هذا الناس تبكي وهذا يتكلم. يا أخي يا أخي الكريم، الدين النصيحة، وهذا ليس من باب الغيبة، لا سيما إن صدر عن معتدل باعتدال، عن معتدل باعتدال. والمعتدل طبقات علماء الجرح والتعديل، وهذا ندرسها لإخواننا ولأبنائنا وطلابنا، طبقات علماء الجرح والتعديل 3 طبقات: متشدد، معتدل، متساهل. تعرف ليش وصفوا هذا المتشدد؟ لأنه يجرح كده بما لا يصح أن يجرح به. وهذا ليش سمي متساهل؟ لأنه يتساهل، له أنفاس. والله رجال طيب يا شيخ، يا أخي إيش هذا، هذا رجال طيب، هذا داعية، هذا شوف شكله، تذكر الله إذا رأيت شكله. يا أخي ما لنا وشكله، ما لنا ولشكله، شوف يختار اختيارات في العقيدة منحرفة عن عقيدة أهل السنة والجماعة ولو كان مشهور. ها، لأن بعض الناس من يوم يسمعك تنتقد فلان يجن جنونه ويقف شعره ويرميك بشتى الرميات، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وبعض الناس إذا أمسك إنسان يعني ذبحوا سلخوا، فسر بين، قال أنا فسرك، وإذا بين وفسر تجده مو جرح في الحقيقة، هذا مو جرح، هذا اختيار من أيام زمان في كتب التفسير وعن الأئمة والفقهاء، مختلفون في المسألة على قولين. الأمر واسع، ها، الأمر واسع، وهذا بلا ريب أنه تشديد وهذا تليين. والمعتدل هو الذي يعدل من يستحق التعديل بما يستحق التعديل، وإذا جرح يجرح بما يستحق الجرح، يجرح من يستحق الجرح بما يستحق الجرح. هذا ليس لم يكن في القديم فقط، الآن هذا تعود نفسك عليه، لأن هذا إنصاف تتقرب به إلى الله، تتقرب به إلى الله. تعال يا أخي أنا أسألك عن هذا الشاب، تقدم لخطبتي ابنتي أو أختي، إيش رأيك فيه؟ قال: والله مو عاجبني، شكله مو عاجبني. سبحان الله، عجيب هذا. أو معجب به وبشكله، قال: هذا رجل يا شيخ، هذا رجل لو حمامة المسجد، هذا إذا خطب جدير بأن ينكح، وإذا تكلم فإنه يستمع إليه، هذا ولي من الأولياء بمجرد الشكل الظاهر، ما في تعامل، ما يعرف إيش ضبطه، إيش ها، هذا كلا طرفي قصد الأمور ذميم. لكن عرفت كلامه، عرفت حديثه، خبرت عقيدته، عند ذلك ما شهدنا إلا بما علمنا. تقول: والله يا أخي أنا ما أعرفه، يعني له مثلا 10 أو 20 سنة وله 10 مؤلفات، وله والله ما أخذت عليه سقطات في العقيدة، اختياراته كيف في العبادات والمعاملات والأدبيات، اختياراته وفق اختيارات أهل السنة والجماعة. خبرناه 5 سنين 10 سنين حججت معه ما رأيت فيه لا تنطع ولا تليين، ولكن رجل غاية في الاعتدال. هذا الشاب ما شاء الله يحفظ القرآن، وخرج رحلات مع أبنائي عرفوه خبروه نزلوا معه الأسواق سافروا معه ارتحلوا معه، ما خونوه لا في عرض ولا في أرض ولا في مال. هو رجل إن شاء الله كفء. أما لا والله مجرد أنه والله ما شاء الله يصلي، طيب جزاك الله خير أنت أثبتت لي صلاة، لكن ما تقول هو رجل خلاص يصلي معناه أنه تجاوز القنطرة. وإذا كان الإمام مالك رحمه الله وهو لا يروي إلا عن الثقات روى مرة عن عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف، فلاموه قيل له يا أبا عبد الله يا إمام دار الهجرة تروي عن عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف؟ قال شوف إيش قال حتى تتعظ، قال غرني بكثرة جلوسه في المسجد. نعمة الجلوس في المسجد، ذلكم الرباط ها، ونحن مقصرون ومحسرون نسأل الله أن يعفو عنا، لكن ليست هي الصفة التي تجعل الواحد يتجاوز القنطرة ويتجاوز الجسر حتى يقال لا والله رجل ما في مشكلة عليه. تبي تتعامل معه من الناحية المالية تعامل، أنا رأيته يصلي. تبي تتعامل تنكحه أنكحه أنا رأيته يصلي. الصلاة يا أخي شيء، هذا صلاة بينه وبين الله، لكن أنت تعرفه كيف. هذا سبحان الله في الأمس القريب، أقول بالأمس القريب، يعني سبحان الله رجل في مكان ما، رجل سبحان الله يا ذاك الابتسام ويا لين الكلام ويا ذلك الخلق الرفيع، لكن هذا في حالة السلم. فانتبه شوف ايش صار بعد دقائق. فيه ابن اخيه هو الصغير ابن السنتين والثلاث سنين، انطلق يعدو في الشارع ما امسكه من هو اكبر منه، وإذا بصاحبنا هذا ينطلق لسانه، فقلت سبحان الله ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. راح نزل أشياء أنا أول مرة أسمع مثل الكلام هذا، يا ذاك الكلمات، كلمات اللعن وكلمات الخنزرة أكرم الله السامعين وكلمات الكلب يا لطيف. طيب الله عز وجل نجى الولد، خلاص ما كانوا ماسكينه تركوه فجأة وانطلق، فجن جنونه ليش ما يمسكونه، وراح أنزل في قاموس السفه. فقلت سبحان الله العظيم ماشي ما في مشكلة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. ولذلك يبتلي الإنسان نفسه في الضراء ما لا يبتلي نفسه في السراء، ويبتلي نفسه في الشدة ما لا يبتلي نفسه في اليسر، ويبتلي نفسه في السفر ما لا يبتلي نفسه في الحضر. فإذا سلم في الحالتين، وليس معنى ذلك أن الإنسان ما يغضب، ولكن يتذكر في اللحظات الأخيرة أن ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. غضب وبده يتكلم، قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله. كان واقف جلس، وكان جالس اضطجع، ها إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. لكن بعض الناس خلاص يجن جنونه ويخاصم فيفجر، وهذه صفة من صفات المنافقين. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل أسرارنا خيرا من ظواهرنا، وأن يجعلها خيرا من علانيتنا، وأن تكون فيما بيننا وبين ربنا دخيلة عمل اعتقاد لا يعلمه إلا الله، نتقرب به إلى الله، لأن هذه الدخائل وهذه السرائر من الأمور التي قد تحسن خاتمة الإنسان بها، وقد يقربه الله ويجتبيه ويصطفيه ويرفعه بها، وقد تفتح له أبواب السماء بها، وقد يتوسل في وقت الكروب فيقول يا رب والله كنت أعمل كذا لم ير هذا العمل سواك، أتوسل إليك بهذا العمل إلا فرجت عني هذا الكرب الذي أصابني، تنفرج بإذن الله تبارك وتعالى، فإن مع العسر يسرا. والعكس بالعكس، فقد يكون ظاهر الإنسان ملائكيا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وباطنه غاية في العفرة والخبث والرداءة. أي سفرة خارجية يروح يخبص ويترك لك الصلاة، ها أي نظرة، أي خلوة، أي، وهذا بلا ريب أنه قد يوجب، نسأل الله السلامة والعافية، قد يوجب سوء الخاتمة. فاللهم إنا نسألك النقاء والطهارة والسلامة في قلوبنا وقوالبنا يا أرحم الراحمين. نعم، متروك أو ساقط أو فاحش الغلط أو منكر الحديث أشد من قولهم ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال. نعم. قال رحمه الله: ومن المهم أيضا معرفة مراتب التعديل، وأرفعها الوصف أيضا بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأوثق الناس أو أثبت الناس أو إليه المنتهى في التثبت. نعم، قال رحمه الله: وبضدها تتبين الأشياء. كما أن الجروح والتجريح له مراتب، أرفعها إليه منتهى في الكذب، وأدناها فيه أدنى مقال أو فيه ضعف أو لين. يقول: وكذلك مراتب التعديل، وأكثر مراتب التعديل إحصاء هو الحافظ السخاوي رحمه الله، العلامة السخاوي رحمه الله تعالى في فتح المغيث، حيث جعل مراتب المعدلين، مراتب المعدلين 6 مراتب. قال: وأرفعها الوصف أيضا بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأوثق الناس. أوثق الناس، هذا من أرفع مراتب التعديل. أو أثبت الناس، الثبت هو ثابت القلب، ثابت الحفظ، ثابت الكتاب، إذا حدث لا يرتج، هذا كانوا يصفونه في القديم بأنه ثبت. ثبت وثبت أيضا يقابلها ثبت، هذه بالتسكين صفة راو معدل. ثبت بمفتوحات هي الكتب والأجزاء التي تحتوي مرويات الإنسان وأسماء شيوخه وما رواه من الكتب عنهم، يقال ثبت. وإذا سكنت فقلت ثبت، يعني ثابت في حفظه وضبطه وكتابه وتحديثه. ثم ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعديل. نعم، قال: ثم ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعديل، أو صفتين كثقة ثقة، أو ثبت ثبت، أو ثقة حافظ، أو عدل ضابط، أو نحو ذلك. يقول رحمه الله: ثم ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعديل، وإما أن تكون هذه الصفة مترادفة، الصفة باللفظة نفسها، كأن يقال فيه ثقة ثقة. وقد وصف سفيان بن عيينة عمرو بن دينار، سئل سفيان بن عيينة حافظ مكة عمرو بن دينار فقال: ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة 9 مرات. قال الراوي: ولولا أنه قد انقطع نفسه لأكمل فيما بعد 9. وهذا بلا ريب أنه قمة في التوثيق، يعني أرفع ممن قيل فيه مجرد قيل فيه ثقة، أو ثبت ثبت، أو ثقة حافظ ثقة. أما الوصف بإحداها كحافظ مثلا، إذا قيل فلان حافظ ما يدل على أنه ثقة، انتبه لهذا، لأن من الشعراء حفاظ، ومن الأدباء حفاظ، ومن الكذابين حفاظ، انتبه لهذا، من الكذابين حفاظ. فمجرد أن تأتي لتذكرة الحفاظ للذهبي أو طبقات الحفاظ للمديني أو للسيوطي ويقال حافظ، فتعطيه جواز مرور لتعديله وإفتائه والأخذ منه كل شيء، هذا ما هو صحيح، انتبه لهذا، مع احترامنا وتقديرنا للحفاظ قديما وحديثا، مجرد أن يقال حافظ، حافظ يحفظ قرآن، يحفظ شعر، يحفظ نثر، يحفظ يحفظ فقه، يحفظ حديث، لكن مجرد وصف الراوي بأنه حافظ لا يدل على أنه ثقة، انتبه لهذا، لأن هذا كان في القديم وقد يتكرر في الجديد، يقال هذا ما شاء الله حافظ، خلاص حافظ لافظ، لا تتوهمن أن هذا قد أخذ جواز فيما يتعلق ببقية العلوم أو فيما يتعلق بالعدالة أو عدل ضابط أو نحو ذلك، كأن يكرر صفات متقاربة كما وقع من محمد بن سعد رحمه الله تعالى في شعبة، كرر فيه ألفاظا لكنها ألفاظا متعددة ليست لفظة واحدة، فقال في شعبة أمير المؤمنين في الحديث: ثقة ثبت حجة، صاحب حديث ثقة ثبت مأمون صاحب حديث. هذه كلها تدل على رفعة الدرجة وعلى علو الشأن، وفعلا من قيلت فيه هذه من قبل ابن سعد هو شعبة بن الحجاج أبو بسطام الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، أمير المؤمنين في الحديث. نعم. قال: وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ ويروى حديثه ويعتبر به ونحو ذلك، وبين ذلك مراتب لا تخفى. قال رحمه الله تعالى: وأدناها، ضمير هنا يرجع إلى الألفاظ التعديل، أدنى مراتب التعديل ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح. إيش أسهل التجريح؟ ما هي الألفاظ التي تعد أسهل التجريح؟ لين، فيه شيء، فيه ضعف، فيه أدنى مقال، هذا أسهل شيء في التجريح. أدنى مراتب التعديل ما قارب هذا. مثل لنا يا أبا الفضل. قال: كشيخ. شيخ هذا أدنى مراتب التعديل، بل إن الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى يقول: ليست بمرتبة تعديل وليست بمرتبة تجريح. أي مباح. لا، شيخ يا شيخ، شيخ راح الشيخ وجاء الشيخ، الآن صارت تريقة. شيخ هذا راح الشيخ وجاء الشيخ وحكم الشيخ. يا أخي، أولا فلتدرك أن شيخ، يا شيخ، شيخ كما قال الإمام الذهبي ليست مرتبة تعديل وليست مرتبة تجريح، يعني هو مجرد راوية، هكذا كان المحدثون يطلقون، هو مجرد راوية، وإن كانت صارت تطلق الآن يعني على بعض الناس ممن لديه علم من المحترمين من أمثالكم، عندما يقدرون هذا قاضي وهذا إمام يقولون شيخ شيخ راح الشيخ، هذا التوقير من صلب السنة تؤجر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، هذا من التوقير، ما في مشكلة، لكن لا يفرح بها كثيرا ولا يؤسى عند فقدها كثيرا. يعني قالوا لك: يا أبو محمد تعال هنا، قال: هذول ما عندهم أدب، قالوا لي يا أبو محمد وأنا شيخ كبير. يا أخي خلاص، كنوك أو سموك، ها؟ ما هو فعند هذا عندما نراجع نقول: والله مر بنا في الجرح التعديل أنها يعني من أدنى مراتب التعديل. القسم الثالث: صارت تطلق على سبيل الاستهزاء من قبل السفهاء أكرم الله السامعين، ها؟ قام الشيخ وجاء الشيخ وراح الشيخ، حتى مرة من المرات أقول حججنا والمفتون من المشايخ جزاهم الله خير في الإفتاء يعني مكرمون ومنعمون، فصار الناس يتندرون، أقول صار الناس يتندرون، لأنه إذا قدم الطعام قدم المشايخ، ها؟ وإذا قدم إركاب والباصات قدم المشايخ، فصار الناس، صار كلمة شيخ حديث مجالس، وكل واحد صار يبتسم ويضحك للمجاور له في المخيم ويقول: الله يجعلك شيخ، يعني دق في المشايخ. وهذه فعلا موجودة، والله أنا رأيتها بأم عيني، كل واحد صار يستهزئ بالآخر يقول: الله يجعلك شيخ، لأنه نحن الطعام يجينا بعد نصف ساعة. طبعا لا طعام ولا كلام ولا إدام، ها، يجعلنا نترك هذه المسلمة، وهي: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. بل تفرح إذا وقروا رجلا كبيرا وإماما وشيخا وعالما، ها، وطالب علم متقدم، أنت تفرح حتى لو أجاعوك، معليش ستأكل لكن تأكل بعده، وتركب لكن تركب بعده، لكن هذا من باب التوقير والتقدير، وأنت تتقرب إلى الله عز وجل بمثل هذا، والله المستعان. نعم. قال وأدناها ما أشعر نعم أو ثقة أو حافظ أو عدل ضابط أو نحو ذلك. نعم قال وأدناها ما أشعر بالقرب أي وأدناها أي أدنى درجات التعديل ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ. ويروى حديثه, شوف على صيغة المبني للمجهول, يروى حديثه يعني يمرر حديثه, هذا ما هو مثل مسلم عندما كان يقول أكتب حديثه, أكتب حديثه معناها ثقة عند مسلم, لأن مسلما رحمه الله صاحب الصحيح لو لم يثق في هذا الراوي ما أوصى طالبا له, فقال أكتب حديثه. واستنبط العلماء بأن قول مسلم رحمه الله أكتب حديثه معناه أنه ثقة ولو لم يقل هو ثقة, هذا اصطلاح خاص به يدل على أنه لو لم يثق فيه ما أمر بكتب حديثه. عندما تسألني عن فلان أقول لك أطلب الحديث منه, أطلب العلم منه, معناه أنه سالم عندي في العقيدة وفي المنهج وفي العبادة, ما في تخريف ولا تخبيط ولا بدع, ها ولا الأمر دين, فانظر عمن تأخذ دينك, انتبه لهذا, ما توصي بأحد إلا إذا عرفت عقيدته وعرفت عبادته وعرفت معاملته وعرفت استواءه وحسن اتباعه وحسن هديه ودله. أما مجرد لا والله خلاص اشتهر ما في مشكلة, يا أخي مشكلة اشتهر إيه, لكن أخاف أنه تنزلق أقدام وأقلام لأن له اختيارات مخالفة لأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. فلذلك أرجو أن نتنبه لهذه المسألة ولهذه القضية, مجرد مشهور والله أظن كذلك هو في العقيدة, مشهور في القرآن, مشهور في الأصول, مشهور في الحديث, مشهور في الفقه, لكن بس وجاك طالب علم قال بدي أطلب العقيدة منه, قال والله ما أظنه والله أعلم ببعيد عن الحق والصواب من مذهب أهل السنة لأنه مشهور. ما في يا أخي مشهور, الشهرة هذه نسبية, الشهرة أقول الشهرة نسبية. نعم طيب, وبينما ذلك مراتب لا تخفى كشيخ ويروى حديثه ويعتبر به, يعتبر به ما إيش معنى يعتبر به؟ يعتبر به أن يكتب حديثه ويستشهد به ويقبل حديثه في المتابعات والشواهد لتقوية حديثه في نفسه وتقوية حديثه لغيره. الأصل في الاعتبار هو الاهتمام بالشيء وتتبعه وجرده واستقراؤه, والاعتبار سبرك الحديث هل شارك راو غيره فيما حمل, والاعتبار سبر ما يرويه هل شارك الراوي سواه فيه. فاستعملت, هذا هو الأصل في استعمالها, أنها الطريق إلى المتابعات والشواهد لتقوية الحديث, لكنها استعملت هنا في تلقيب في لقب الرواة, فيقال يعتبر به يعني أنه متكلم فيه لكن الكلام فيه يسير, فيمكن أن تكتب حديثه ويمكن أن تقوي حديثه في نفسه وأن تقوي غيره به. الأصل في يعتبر به إيش معناه؟ الاعتبار الطريق الموصلة ليس قسيما للمتابعات والشواهد, بل هو الطريق الموصلة للمتابعات والشواهد. ولذلك لاموا من لاموا من كتب في المصطلح عندما بوبوا باب الاعتبار والمتابعات والشواهد, قالوا هذا ينبي أو يفهم بأن الاعتبار قسيم وما هو إلا طريق وليس قسيم للمتابعات والشواهد. أخذ المحدثون هذا ولقبوا به بعض الرواة الذين يكتب حديثهم فيهم ضعف يسير, يعتبر بهم يصلحون للمتابعات والشواهد, والله المستعان. نعم قال وهذه الأحكام, قال وهذه الأحكام تتعلق بذلك, ذكرتها هنا لتكملة الفائدة. هذه الأحكام التي ستأتي تتعلق بباب الجرح والتعديل, وهو باب خطير, باب الجرح والتعديل باب خطير, عندما نتذاكره ونتدارسها هنا ليس معنى ذلك أننا نفتح باب الجرح ها لكل أحد, لكن لعلماء الحديث وللمشتغلين بالحديث ملكة يتمكنون فيها من الجرح والتعديل. قال وثمة تكملة لباب الجرح والتعديل فائدة, فأقول نعم تقبل التزكية, بقي 8 دقائق, 8 دقائق طيب نكمل هذه بس, فأقول تقبل التزكية. قال رحمه الله فأقول تقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف, لئلا يزكي بمجرد ما يظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار. لاحظ للعبارة هذه عبارة ذهبية من الحافظ ابن حجر, يقول هنا فائدة تكملة لمبحث الجرح والتعديل, يقول تقبل التزكية، التزكية هي التعديل، تقبل التزكية ممن تقبل التزكية من عارف بأسبابها، من عارف بأسبابها، وهذا شرط يضم إلى ثلاثة أخرى تمام الأربعة. ما هي شروط المعدل والجارح لغيره؟ أن يكون عدلا في نفسه، ورعا يمنعه ورعه من أن يتكلم في الناس إلا بضوابط وانضباط، إلا بضوابط وانضباط. انتبه لهذا، لأن ابن دقيق العيد رحمه الله يقول في كتاب الاقتراح، يقول: طائفتان من الناس وقفا على شفير جهنم، طائفتان من الناس وقفا على شفير جهنم، الحكام والمحدثون، يعني المشتغلون بالحديث، الحكام والمحدثون. ممكن الحاكم يقول اقطع راسه، انقطع راسه يكون مظلوم، ها نكل به وهو مظلوم، وهذا المحدث أيضا حسن الظن به أنه سيضع الكلمة في موضعها، وإذا به يضع الكلام في غير موضعه بأن يكون متنطعا أو متشددا، أن يكون عدلا في نفسه، ففاقد الشيء لا يعطيه، أن يكون ورعا يمنعه ورعه من التعصب، لا لمذهب ولا لهوى ولا لغير ذلك. ثالثا أن يكون يقظا غير مغفل، أن يكون يقظ غير مغفل. عندما يسأل عن شخص: يا أخي ما تعرف عنه شيء؟ لا تجرح ولا تعدل، قل: والله ما أعلم عنه شيء، وما شهدنا إلا بما علمنا، أنا أخشى أتكلم فيه له أو عليه ولا يكون الأمر كذلك، ولا يكون الأمر كذلك. وهذا بالنسبة لعامة الناس وسوقة الناس، بعضهم يحتاط عندما تسأله عن رجل ليزوج، يقول: يا أخي امشي في جنازة ولا تمشي في جوازة، لأنك أنت قد تزكيه ولا تدري ما فيه. كما وقع من بعض الإخوة، قال واحد من الموجودين والحاضرين، قال نكح، قال: والله الشيخ زكاه، جاء للأسرة وقال: ترى شوف هذا الولد ما يرد، نكح وجاء عن طريق شيخ مشهور، لا تردوه، لا تردوه، بالله عليكم لا تردوه، والله ما تردوه، جاء عن طريق الشيخ المشهور. قال: زوجوه، ها زوجوه من غير سؤال ولا جواب، وفي النهاية تبين: وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا التزكية والتعديل كده على سبيل الإجمال، ما في تفصيل، انتبه لهذا، من أخطر ما يكون عند الله وعند الناس. السبب الرابع هو هذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر، يقول: تقبل التزكية من عارف بأسبابها، يعرف ها من أين تؤكل الكتف فيما يتعلق بالرواية والزمن القديم، خبير بحديث رسول الله، برواة الحديث، بالعلل، فيعطي درجة تتفق مع الرواة. فيما بعد ذلك لا سيما فيما يتعلق بالشهادة، يعرف المدخل والمخرج. مو يجي إنسان يقول له: والله ترى أنا والله تكفى إني أنا المحافظ، والله محافظ على الصلاة، وأنا والله أبغى تزكية. مشكلة يا أخي، والله مشكلة. يعني يرجو الإنسان عدم الإحراج، يرجو الإنسان عدم الإحراج، وبعدين في النهاية تشوف المعروض تزكية على تزكية على تزكية على تزكية. والله المستعان، إيش يخرج بعد التزكية الأخيرة هذه؟ طيب، قال: أن يكون عارفا بأسبابها، لأنه قد لا يكون عارف بأسباب وضوابط الجرح والتعديل. كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: أدركت رجلا يجرح رجلا بمصر، أدركت رجلا يجرح رجلا بمصر، فقيل له: لم تجرح فلانا؟ قال: رأيته يبول قائما. قيل له: فما في البول قائما؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري حديث حذيفة قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. لكن إن كنت قد رأيته يبول عاريا، هذا يجرح في عدالته، ها، لكن يبول قائما، سبحان الله العلي العظيم، ما هو بجرح كان يستر نفسه ولا يرتد ترتد بوله. فقيل له: ليش تجرحه؟ الرسول بال قائما. قال: لا، هو مجروح، لأنه يوشك أن يبول قائما، فإذا هبت ريح أو جاء شيء من الهواء طار رذاذ بوله على ثيابه، وإذا طار رذاذ بوله على ثيابه صلى بثياب متنجسة، وإذا صلى بثياب متنجسة بطلت صلاته. فقيل: رأيته؟ قال: لا، ما رأيته، لكن يمكن يصير هذا، يمكن يا أخي. وقال الإمام الشافعي: رأيت رجلا آخر يجرح رجلا، فقيل له ليش تجرحه؟ شوف شوف كيف الدقة. قال رأيته يطين سطح بيته بطين أخذه من تحت ماء السبيل عند المسجد. يا لطيف، أقول شغلة طويلة، شغلة طويلة وعريضة. ليش تجرح فلان؟ والله رأيته يدخل في تلك المؤسسة الربوية. طيب ليش تجرحه يا ولد الحلال؟ أنت رأيته يدخل في تلك المؤسسة الربوية. قال لأنه ما دام دخل في مؤسسة ربوية معناه مقتضى دخوله أنه سيرابي، وإذا راب معناه أن حارب الله ورسوله والمؤمنين. هذا مثل بعض الإخوة المتعجلين الذين يكفرون الحاكم والمحكوم. يقال ليش تكفرون؟ قالوا وجود بنوك ومؤسسات ربوية. طيب إيش وجه التكفير؟ ما فهمنا، أفهمونا وأفتونا مأجورين. قال لأن وجود مؤسسات ربوية معناها أن الحاكم يستحل وأن المحكوم يستحل، ومن استحل أمرا معلوما في الدين بالضرورة كفر، معناها أن الحاكم والمحكوم كلهم كفار. مشكلة. لازم القول ليس بلازم وليس بمذهب، لازم المذهب ليس بمذهب، ما هو بلازم، انتبه لهذا. ولذلك شوف بعض الإخوة العقلاء كان يذهب ويذهب بهدايا لبعض المؤسسات الربوية ويدخل ويسلم ويتكلم ويهش في وجوههم، وبعد ذلك يتكلم بالشيء الذي يريده بالموعظة باللين والرفق والموعظة الحسنة. والله يقول بعض الوجهاء، يقول والله إنا لله وإنا إليه، أصابنا رشاشه، أصابنا رذاده، يعنون الربا، لكنهم مقرون يقرون بحرمته. انتبه لهذا، ما كل من فتح مؤسسة ربوية استباح الربا حتى تكفره. فيما يتعلق بهذه الفوائد العابرة التي أذكرها مع أن المادة علمية، أقول لأن مثل هذا المجلس فيه يعني كثير من عابري السبيل، ولذلك يشفق الإنسان عليهم في تجريد مادة علمية، لكن الإخوة بإمكانهم عن خلال المسجلات والتسجيلات أن يجردوا ما يتعلق بالنكت العلمية على المادة العلمية الحديثية الاصطلاحية في النزهة وفي النخبة، بإمكانهم أن يجردوا وأن يجعلوا الفوائد والزوائد لها حواش ونكت مستقلة. وهذا الكتاب فعلا قد لا يستغرق، وفعلا في دورة من الدورات أنجزت شرح هذا الكتاب في أقل من أسبوع بأسلوب علمي صرف، لكن مثل هذه المجامع والمجالس العامة يعني يحب الإنسان أن يفيد الحاضرين أجمعين. نعم، باب دعوة الوالدين. أخذنا حديث جريج وأن جريجا قدمت عليه أمه، هذا باب دعوة الوالدين، وأن جريجا وهو من علماء النصارى وأحبارهم قدمت عليه أمه فنادته ثلاثا فلم يجبها فسخطت عليه ودعت عليه قائلة اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. وتحققت هذه الدعوة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد مر بنا هذا الحديث، والشاهد أن جريجا لما آذوه وضربوه وذهبوا به إلى ملك ذلك البلد واتهموه بأن تلك المومسة المرأة الزانية بأنه قد فجر بها وزنى بها وهو بريء، قال هاتوا إلي الصبي، فدعا به وقال من أبوك وهو صبي صغير رضيع، من أبوك؟ فأنطق الله هذا الصبي الصغير وقال الراعي، راعي البقر أو راعي الضأن، راعي البقر أو راعي الضأن. الآن أخرج وأحكم على السند وأخرجه مع بيان أدق من البيان الذي سبق بذكر ألفاظه لمن من الرواة. سند هذا الحديث حسن، حسن لغيره، هذا أول شيء. سند هذا الحديث حسن لغيره لوجود محمد بن إسحاق به بسنده، والحديث خرجه البخاري ومسلم، الحديث خرجه البخاري ومسلم. لاحظ الآن، كلاهما من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة به نحوه. الآن اضبط معي ألفاظ الحديث. في صحيح البخاري زيادة فتوضأ جريج وصلى. شوف جريج هذا الذي اتهم ونزلت به هذه الكارثة نتيجة دعاء أمه عليه، ما الذي أخرجه من الورطة؟ أخرجه من الذي أخرجه؟ الله فرج عنه، لأنه عابد زاهد صادق مخلص مع الله. ثم هذه العبادات التي كان يغمس نفسه بها فكانت تحول بينه وبين هذا، وإلا فإن هذه المرأة الإسرائيلية راودته عن نفسها، وسيمر بنا أنها كانت امرأة حسناء يضرب بها المثل في الجمال، امرأة حسناء تراوده في صومعة واحدة لو لم تكن عبادته مؤثرة في قلبه تطهيرا وفي نفسه زكاة لا عدل عن العبادة إلى فعل هذا الأمر المشين، لكن الله عز وجل حفظه بحفظه. في صحيح البخاري توضأ جريج وصلى بعدما اتهموه. طيب، وفي ألفاظ مسلم وزياداته امرأة يتمثل بحسنها، هذا ما هو في سياق البخاري في الأدب المفرد، هذا من زيادات مسلم، هذه المرأة اليهودية الإسرائيلية امرأة يتمثل بحسنها، يتمثل بحسنها، فيه زيادة في صحيح مسلم. ويضربونهم، يسوقونهم بعدما قيدوه واتهموه، أول مرة اتهموه ثم قيدوه ثم يضربونه كما في صحيح مسلم، ثم يضربونه، في زيادة في صحيح مسلم بعدما تبينت براءته وأنطق الله الذي أنطق كل شيء، هذا الرضيع أنطق الله الرضيع، بعدما نطق الرضيع وتبينوا براءته في صحيح مسلم فأقبلوا يقبلونه ويتمسحون به، أقبلوا يقبلونه ويتمسحون به. عند مسلم أيضا من طريق حميد بن هلال عن أبي رافع عن أبي هريرة زيادة ذكر صبي آخر، زيادة ذكر صبي آخر، وهذا مثله والعلم عند الله كمثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين مر على قبرين جديدين قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، فأوحي إليه على التو بلى إنه كبير، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهما لا يعذبان للرجلين اللذين يعذبان في قبورهما بسبب الغيبة والنميمة، ها؟ قال أولا صلى الله عليه وسلم وما يعذبان في كبير، ثم قال صلى الله عليه وسلم بلى إنه كبير. وللعلماء يعني تأويلان، نعم يعذب ما يعذبان في كبير يعني ما كان يشق عليهما، إنه يستنزه الإنسان من بولته، لأن بعض الناس يبوله يخرج يجري، ها؟ يخرج يجري ويتطاير عليه، قال يبي يدرك الصلاة. يا أخي أدرك الطهارة، ومرة أدرك الطهارة أولا، ما كان يشق عليهما ما هو كبير، لكنه في الحقيقة بلى إنه كبير، أو فيما أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما كان كبيرا ثم أوحي إليه صلى الله عليه وسلم بأنه كبير. هنا بعدما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نطق في المهدي صبيان، أوحى الله عز وجل إليه فذكر صبيا ثالثا من بني إسرائيل أنه كان يرتضع من أمه، فمر بهم رجل صاحب شارة يعني غني وجيه وغنى وثراء، فقالت أمه أسأل الله أن يجعل ابني مثله، فترك الرضيع الارتضاع والثدي وقال أنطقه الله، قال اللهم لا تجعلني مثله. ثم مرت بهم جارية وهم يضربونها ويتهمونها بالفاحشة، فقالت الأم وهي خائفة، قالت الأم وهي ترضع وليدها، قالت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فترك الرضيع ليبين أن الحقيقة لا يعلمها إلا الله الخلاق العليم، فترك الرضيع الثدي وقال اللهم اجعلني مثلها. ثم بعد ذلك، وهذا قد يكون أعجب من النطق الأول، بين لأمه التعليل فقال أما الأول فجبار من الجبابرة، إيه نعم الظاهر ظاهره الرحمة ولكن باطنه الجبروت والطغيان، ولذلك دعا هذا الوليد الرضيع، دعا الله عز وجل ألا يجعله مثله. وأما هذه الجارية فهي مظلومة مسكينة يضربونها ويتهمونها بفعل الفاحشة وهي بريئة ظاهر الأمر الأم قالت اللهم لا تجعل ابني مثلها، وإذا بالابن ينطقه الله فيقول اللهم اجعلني مثلها، اللهم اجعلني مثلها. طيب،